ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء حنفاء